السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأيضا فلقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأحب أن أنوه بين يدي الدرس على أمر من الأهمية بمكان كريم، ألا وهو أن الأوامر الواردة في كتاب الله عز وجل وكذا في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الأوامر التي أمرنا فيها بطلب العلم الشرعي وكذلك النصوص التي تحث على طلب العلم الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشترك فيها الرجال والنساء على السواء. فقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، نص عام تدخل فيه النسوة كما يدخل فيه الرجال. وكذا سير النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لنساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وهن خير أسوة لنسائنا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. فأمر الله لهن بقوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، دال على أنهن يحملن العلم الشرعي ويبلغنه للناس كذلك. وهذا لا يخفى، ولقد قال كثير من أهل العلم إن كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحكام الشريعة كذلك نقلت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى إن من العلماء من قال إن ربع أحكام الشريعة نقلت عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت النسوة ولا تزال منهن كما قال ربنا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. كان ولا يزال، أو كن ولا يزلن، من النسوة فريق طيب وكريم وورع ويخشى الله عز وجل، ومع ذلك يطلبن العلم الشرعي ويبلغنه الناس. ولا يخفى عليكم جميعا أيها الإخوة والأخوات أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روت آلاف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقى المسلمون حديثها بالقبول والإذعان رضي الله تعالى عنها. تلقى العلماء الأولون والآخرون حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بالقبول والإذعان لما روته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم من صحابية جليلة روت أحاديث هي الوحيدة في بابها، وهي التي عول عليها في بابها. فهؤلاء صحابة الرسول أو أكثر أهل العلم أقول عدلوا عن رأي أمير المؤمنين عمر إلى رأي امرأة فاضلة من الصحابيات، وهي فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، لما روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي مؤدى أن المطلقة المبتوتة، أي التي طلقت ثلاث تطليقات، لا نفقة لها ولا سكنى. وكان أمير المؤمنين عمر يقول: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت. إلا أن العلماء جمهورهم أخذ برأي فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، وعدل في هذه المسألة خاصة عن رأي أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. وكم من حديث المعول فيه على رواية النساء، فهي أم عطية رضي الله تعالى عنها التي يقال لها غاسلة الميتات، المعول على حديثها في صفة غسل الميتة، إذ النبي قال لها، وهي التي روت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: اغسلنها، أي ابنة رسول الله، ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك، بماء وسدر واجعلنا في الآخرة شيئا من كافور. ثم بين لها النبي صفة الغسل. هكذا أيضا عمل العلماء أعني جمهور العلماء بحديث سبيعة الأسلمية في مسألة التي توفي عنها زوجها وهي حامل وأن عدتها تنقضي بوضع الحمل، فكانت سبيعة الأسلمية حاملا رضي الله عنها ومات عنها زوجها، فما لبثت أن وضعت حملها، فلما وضعت حملها تقدم لها أبو السنابل ابن بعكك ليخطبها فأبت أن تتزوجه، فقال لها إنك لا تحلين للخطاب حتى تنقضي 4 أشهر و10، فحملت ثيابها عليها وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في ذلك، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أما إنك حللت حين وضعت. فأخذ العلماء في ذلك برأي سبيعة الأسلمية وتركوا رأي أمير المؤمنين علي وابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة، إذ علي كان يقول بأبعد الأجلين 4 أشهر و10 أو وضع الحمل، يقول أبعد الأجلين تعتدهما المرأة. فالعلماء أخذوا بحديث سبيعة الأسلمية في هذا الصدد، فكم من امرأة فاضلة عالمة من الصحابيات ومن بعد الصحابيات كذلك أقبل الناس على حديثها وعملوا به، فكنا ولا يزلنا فضليات عالمات كريمات. ولعلي ذكرت إخواني بمثل، وأحيانا وإن كانت النسوة في الجملة ناقصات عقل ودين هذا في الجملة، لكن لا يمنع أن تكون هناك نسوة أعقل بكثير من رجال. ولعله قد تقدم على ما سمعكم هذا الأثر ثابت الإسناد الذي فيه أن أبا رافع كان متزوجا بسلمى، فإذا به ذات يوم يضربها فشكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا أبا رافع لما ضربتها يا أبا رافع؟ قال يا رسول الله تقول لي صلاتك باطلة. فسألها النبي عليه الصلاة والسلام يا سلمى لماذا تقولين له إن صلاتك باطلة؟ قالت يا رسول الله أحدث وهو يصلي. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا أبا رافع والله ما قالت لك إلا خيرا. فالحاصل بارك الله فيكن أن النصوص التي في كتاب ربي وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام التي تحث على العلم الشرعي تنتظم الرجال وتنتظم النساء على السواء. وكما أسلفت كم من امرأة آتاها الله فهما ثاقبا ونفع الله بها نفعا عظيما، بل هناك علوم تستأثر النساء بتعليمها لبعضهن البعض إبعادا عن قلة أو حفاظا على الحياء، كما جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأل عن صفة الغسل من المحيط، فعلمها النبي صفة الغسل وقال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. قالت كيف أتطهر يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله تطهري، ولم يفصح النبي أكثر من ذلك. قالت عائشة فاجتبذتها فعلمتها وقلت لها تتبعي بها أثر الدم. فكان من النسوة نسوة فضليات كريمات عالمات. وكتب التاريخ وكتب السير مليئة بمثل هذا، فمن التابعيات الجليلات فضلا عن الصحابيات الفضليات من الصحابيات صحابيات كريمات عول عليهن في صحة في باب من الأبواب، كما أسلفت أم عطية وعائشة وفاطمة بنت قيس وسبيعة وميمونة بنت الحارث الهلالية، هي التي عول عليها على حديثها أكثر العلماء في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام من الجنابة، فهي التي روت صفة غسل النبي أتم رواية وأكمل رواية لصفة الغسل من الجنابة، وعلى حديثها عول كثيرون من أهل الفقه. ومن التابعيات جم غفير كثيرات جدا، من التابعيات عائشة بنت طلحة العالمة الفقيهة، وزينب بنت أبي سلمة العالمة الفقيهة، وكريمة وحفصة ابنتا سيرين العالمتان الجليلتان المحدثتان، وبعدهما وبعد هؤلاء كم هائل من النساء. كل ذلك أذكر به أخواتي الفضليات خشية من أن يتسرب إلى إحداهن إحباط في هذا الباب، باب طلب العلم الشرعي، فأنتن بإذن الله مثابات أثناء تعلمكن العلم الشرعي، وكذلك مثابات أثناء تبليغكن العلم الشرعي إذا ضبطن ذلك بالضوابط الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لست أعني أن النسوة يخرجن في الفضائيات، كلا، بل أرى منع النسوة والأخوات خاصة من الظهور في الفضائيات لا لجهلهن، حاشاهن، بل أكثرهن فضليات حريصات على إقامة دينهن، ولكن خشية الفتنة والافتتان بهن وفتنة الناس. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما التصفيق للنساء، فالنسوة يصفقن في الصلاة حتى لا تخرج أصواتهن. هذا وبالله تعالى التوفيق. فأكرر على أخواتنا الفضليات أن يستمرن في مسيرتهن في تعليم النساء وفي تلقي العلم الشرعي وبثه للناس، ولهن أسوة، هن نساء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إذ الله قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وكثيرا ما تسدد المرأة في رأيها، فهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن أمر أصحابه بحلق شعورهن والتحلل من إحرامهن، من بحلق شعورهم والتحلل من إحرامهم، والصحابة تنكدوا بسبب هذا الأمر لأنهم كانوا يريدون أن يدخلوا مكة. قالت أم سلمة لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام، رأته متأذيا حزينا، قالت: يا رسول الله، اخرج فاحلق رأسك فسيحلقون على إثرك. ففعل النبي وقد كان عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيكن أيتها الأخوات، احرصن على تلقي العلم الشرعي وبثه للناس بالضوابط الشرعية، بارك الله فيكن، ولكن من الأجر مثل ما للرجال ما دمتن مضبوطات بالضوابط الشرعية، لكن من الأجر كالأجر الوارد في حديث رسول الله، يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكذلك لكن من الفضل فضل الربانيين، إذ الله قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وكذلك لقد قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فأكرر، هناك أخوات ونسوة فضليات مباركات نفع الله بهن نفعا عظيما، يعلمنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق النهج الذي سار عليه السلف الصالح الأولون، فهنيئا لهن بتعليمهن ما دمن منضبطات بالضوابط الشرعية. أرجع فأقول: ليس معنى هذا أنهن يخرجن في الفضائيات فتلك فتنة تبعد، أسأل الله السداد. أرجع إلى ما كنت بصدده من تفسير آيات من سورة النساء. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة التي تسمت بسورة النساء لذكر النساء فيها، وهذا لمزيد اعتناء بالنساء، فالنسوة كن في الجاهلية مستحقرات ممتهنات مستذلات، فربي سبحانه وتعالى أكرمهن على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعل صور هذا الإكرام تعددت وتنوعت، وكان من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فجاء الأب في المرحلة الرابعة بعد ذكر الأم ثلاث مرات. ولقد تتابعت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء. هذه السورة المباركة سورة النساء، وهي سورة النساء الطولة وإن كانت هناك سورة للنساء أخرى يقول عنها العلماء سورة النساء القصرى وهي سورة الطلاق. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي أعطوا أيها الرجال أيها الأزواج النساء مهورهن فريضة فرضها الله لهن. فهذا خطاب قال كثيرون من أهل العلم إنه للأزواج الذين يريدون أن يتزوجوا أو لمريد الزواج، فيا مريد الزواج ويا أيها الزوج أعطي النساء المهر الذي فرض لها فرض لهن، أعطوا النساء المهور التي فرضت لهن والتي أوجبتموها على أنفسكم للنساء، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فالصدقات الصدقات هنا المراد بها المهور كما لا يخفى. وقيل إن هذا الخطاب موجه للأولياء كذلك، فكان ولي المرأة يستأثر بالمهر لنفسه، يعني كان والد البنت أو كان أخ البنت أو عمها أو وليها عموما يأخذ الصداقة لنفسه، فوجه إليه الخطاب كذلك: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فالخطاب موجه أولا للأزواج، فيا أيها الزوج يا من فرضت لزوجتك صداقا ادفع إليها الصداق فريضة فرضها الله عز وجل عليك لامرأتك. آتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة فرضها الله للنساء عليكم لنسائكم اللواتي تستمتعون بهن أو اللواتي عقدتم عليهن. وسلف وبينت أن الخطاب أيضا موجه ضمنا للأولياء، فلقد كان الأولياء يأخذون الصداق لأنفسهم، وكان من الأولياء أيضا من يفعل شيئا الحمد لله إلى حد كبير قد انقرض إلا في قلة من البلاد، وهو الشغار. فكان الرجل يزوج الآخر أخته أو ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، يعني يحصل تبادل ليس بينهما صداق. ولقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الشغار، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ليس بينهما صداق. فوجه الأمر في قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة للأزواج وأيضا لأولياء النساء. فلا تأكل يا والد البنت صداقها، ولا تأكل أيها الزوج صدقها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة. هنا نقف وقفة عند الصداق وما يتعلق به من أحكام. فأقول أولا: الصداق فرض فرضه الله عز وجل للمرأة على زوجها لهذه الآية الكريمة، وهو لها دون غيرها، وذلك للآية أيضا في قوله تعالى صدقاتهن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلها الصداق بما استحللت من فرجها. فالصداق للزوجة للبنت، ليس لأبيها، ليس لوليها، ليس لزوجها، فالصداق للبنت. هذا شيء. بعد ذلك إن هي طيبت نفسا وأعطت شيئا من الصداق للزوج، أو أعطت شيئا من الصداق للوالد، أو أعطت شيئا من الصداق للولي عموما، فلها ما أرادت، لكن شريطة أن يكون ذلك عن طيب نفس، إذ الله قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذا. وصور الصداق تتعدد كما لا يخفى، فقد يكون الصداق نقدا أموالا تعد عدا، وقد يكون الصداق عينا، قد يتمثل الصداق في ذهب، قد يتمثل الصداق في مال يعد، قد يتمثل الصداق في حديقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس، أو عفوا قال لامرأة ثابت بن قيس بن شماس لما أتت تطلب الخلعة أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم يا رسول الله الحديث. فقد يكون الصداق حديقة، قد يكون منزلا، قد يكون سيارة، قد يكون إجارة. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فكان الصداق هنا إجارة، عائدتها عادت على البنت أيضا التي كفيت الخروج مع الأنعام واستقرت في بيتها. فصور الصداق تتعدد، وقد تكون أساسا للبيت، وقد تكون خاتما من حديد. ففي الحديث التمس ولو خاتما من حديد. وأحيانا قد يكون الإسلام مهرا، كما قالت الفاضلة الرشيدة أم سليم رضي الله تعالى عنها، فقد كانت ذات دين عظيم وخلق كريم، وكانت بادرت بإسلامها، وهي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها وعن ولدها. هذه الصحابية الجليلة لما مات زوجها الأول مالك وانقضت عدتها، تقدم لها أبو طلحة وكان آنذاك كافرا، فقالت له أم سليم العاقلة الرشيدة: يا أبا طلحة، إنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، وإن مثلك يا أبا طلحة لا يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة لا تحل لي، فإن تسلم فذاك مهري. فأسلم فكان إسلامه مهرا لها. يقول الصحابة والعلماء: فما رأينا امرأة أكرم مهرا من أم سليم رضي الله تعالى عنها، كان مهرها الإسلام. فأسلم أبو طلحة ونفعه الله بزوجته نفعا عظيما طيبا، إذ كانت رشيدة مسددة وسيرتها معه لا تخفى. ففي بعض الروايات، وإن كانت تحتاج مني إلى مزيد تحرير للسند، أنها كانت تقول له قبل أن يسلم: يا أبا طلحة، أرأيت أصنامك التي تعبد؟ إنه يصنعها فلان النجار، فكيف يصنعها فلان النجار؟ وإن شئت يا أبا طلحة أن تشعل فيها النار لأشعلتها واحترقت، فكيف تعبدها يا أبا طلحة؟ فأبو طلحة كان يسمع ويعي إلى أن شرح الله عز وجل صدره للإسلام. أعود فأقول إن الصداقة قد يكون الإسلام، قد يكون العتق، ولكن سلف وبينا هل يكون القرآن صداقا، أو عفوا تعليم القرآن هل يكون صداقا؟ فهذا ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام لما انعدم عند الرجل الصداق، فلما جاءت الواهبة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فصعد النظر إليها وصوبه، ثم لم يقض فيها بشيء. فقال رجل من جلسائه: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: التمس شيئا، يعني ابحث عن شيء يكون صداقا. قال: يا رسول الله، ما عندي من شيء. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فذهب وقال: والله يا رسول الله، ما عندي ولا خاتم من حديد. فقال عليه قال: ولكن يا رسول الله، عندي إزاري ليس له رداء، عنده الإزار فقط الذي يستر به الجزء الأسفل من الجسم. قال عليه الصلاة والسلام: وما تفعل بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء، ولكن كم معك من القرآن؟ قال: يا رسول الله، معي سورة كذا وسورة كذا. قال عليه الصلاة والسلام: تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل القرآن صداقا إلا لما لم يجد الرجل شيئا يقدمه للمرأة كصداق، إلا لما لم يجد الرجل ولا حتى الخاتم من حديد. فعليه أقول للذين يبادرون بتزويج أخواتهم أو بناتهم بلا صداق لقوم يملكون أشياء، لكنهم يبادرون بتزويجهم بالقرآن، أقول إنكم حدتم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإن كنتم تتوهمون أنكم عليها. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل القرآن صداقا إلا عند الإفلاس، كيف إن الرجل لم يجد ولا خاتما من حديد، لم يجد ولا حتى الخاتم من حديد. أرجع فأقول إن الصداقة قد يكون نقدا، قد يكون عينا، قد يكون عفشا، قد يكون حديقة، قد يكون سيارة، قد يكون عتقا، قد يكون إسلاما، إلى غير ذلك من الصور التي ذكرت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت ذلك لأن بعض إخواننا الطيبين أحيانا يفهمون الأمور على غير وجهها، فإذا جاء ولي الزوجة يقول له نكتب قائمة للعفش، يقول قائمة العفش بدعة، وكذب إذ قال قائمة العفش بدعة، وجهل إذ قال قائمة العفش بدعة. فإن العفش قد يتمثل، أو عفوا، فإن المهر قد يتمثل في أساس من أساس البيت، قد يتمثل في مال نقدي، قد يتمثل في مؤخر يدفع للزوجة فيما بعد، قد يجزأ، يكون جزء مؤخر، جزء مقدم، جزء أثاث، جزء ذهب. والشرع يسع كل ذلك بفضل الله، الشرع يسع كل ذلك بفضل الله. فعليه قائمة العفش جائزة، قائمة العفش جائزة، لأن فحواها أن الزوج يقول سأشتري غرفة نوم أو سأشتري غرفة سفرة، وهذا هو الصداق مع شيء من المؤخر، مع شيء من الحلي كذلك. فكل ذلك يجوزه الشرع، ولا معنى لوصف ذلك بالبدعة، وهذا ليس بمستنكر. فما دام الزوجان قد اتفقا على شيء في هذا الصدد فالأمر في ذلك كله واسع والحمد لله، الأمر في ذلك كله واسع والحمد لله. فلا بأس إذن بقائمة العفش، ولا بأس بالمؤخر، ولا مانع من المؤخر، ولا مانع من قائمة العفش، ولا مانع من أن يتجزأ الصداق. وقد علم أن في بلادنا في أكثر الأحيان الصداق يتمثل في ذهب يسمى بالشبكة، ويتمثل في مؤخر، ويتمثل في العفش الذي يأتي به الزوج كأساس للبيت. وإن شاء الزوج أعطى الزوجة الصداق نقدا كله، وإن رضيت هي بذلك جاز، وإن رضي أولياؤها جاز، وإن تشاح جاز لهما أن يتشاح كذلك. فالأمر في ذلك واسع، وعلى الاتفاق الذي أبرم والعقد الذي وثق تمضي الأمور، والمؤمنون في هذا عند شروطهم، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا، ولا حد لأكثر الصداق ولا لأقله، لا حد لأكثر الصداق، إذ الله قال وأتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، إلا أنه يستحب التيسير. أما حديث أقلهن مهورا أكثرهن بركة فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أقلهن مهورا أكثرهن بركة، أو أيسرهن صداقا، أقلهن صداقا أيسرهن مؤنة، حديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما شق رجل على نفسه وسأله النبي كم أصدقت، فقال كذا وكذا من الأوقيات يا رسول الله، قال لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم. هذا يشجع على أن الرجل لا يحمل نفسه ما لا يطيق من الصداق، وأمر الصداق نسبي يختلف من مكان إلى مكان، ومن فتاة إلى فتاة، ومن وسط إلى وسط، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. السلام الله عليكم. يكرمك. ممكن أسأل في بعض صحة أحاديث وسؤال؟ لا بأس، تفضلي. الله يكرمك. الحديث من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، صحة هذا الحديث؟ الحديث هذا كل طرقه ضعيفة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من حسنه بمجموعها والذي أراه الآن أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يثبت، لكن المكس في المسجد من الفجر حتى تطلع الشمس ثابت، إنما الخلاف في تحديد الأجر. ففي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا، فيتحدث أصحابه في حديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم، وهذا أمر معهود من الصحابة كذلك، كانوا يستحبون المكث بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فثبت أيضا أن رجلين من التابعين أراد شيئا من عبد الله بن مسعود بعد الفجر، فذهب إليه في بيته، فلما وقف على الباب تحرج أن يطرق عليه الباب مخافة أن يكون قد نام، ثم إنهما تقدما واستأذنا ففتح لهما، فقال: والله يا أبا عبد الرحمن لقد ظنناك نائما. قال: لقد ظننتم بابن أم عبد شرا، لقد ظننتم بابن أم عبد شرا، أي ظننتم بي أنني أنام بعد صلاة الفجر. ثم جلس وجلسوا يتذاكرون حتى طلعت الشمس، فقال: الحمد لله الذي طلعت ولم تجدنا غافلين. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، عندي عدة أسئلة شيخنا. سل فضل. أول سؤال: موضوع رفض الخاطب لكبر سنه أو بعد بلده مثلا مع أنه على خلق ودين، هل هذا يدخل في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه، يعني الحديث؟ الأمر الآخر: إذا كان الوالد يتعنت في زواج ابنته، يعني الرجل تقدم لخطبة فتاة وهي موافقة وليس في الخاطب أي بأس، لكن الزوج عفوا الوالد لا يريد أن يزوجها، هل لهذا الشاب من وسيلة يعني الزواج بهذه البنت، خاصة وأنها هي تقبل هذا؟ أخيرا شيخنا، بالنسبة للصور المعلقة، يعني أظني أنها غير جائزة إذا علقنا صورة إنسان أو ذي روح، لكن هل هذا ينطبق على ظهور بعض المشايخ على الفضائيات صور ثابتة مثلا أو بالإنترنت؟ بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أراه معلولا ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأعرف أن من علمائنا أهل الفضل المعاصرين من حسنه، لكن كثير من الأولين على إعلاله وتضعيفه، وهذا الذي تطمئن إليه نفسي. ثم إنه معارض بالأحاديث الواردة في اعتبار الكفاءات، فإن معاوية رضي الله عنه تقدم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنهما، رضي الله عن فاطمة ومعاوية، وكذا تقدم لها أبو جهم، فاستشارت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، قيل إنه كثير الأسفار، وقيل إنه ضراب للنساء. على كل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعب في الحديث على معاوية خلقا ولا دينا، ولكن نظر إلى الكفاءة فقال: أما معاوية فصعلوق لا مال له، فهذه الكفاءة تعتبر. فأقصد أن النبي لم يطعن في دين معاوية ولا في خلقه رضي الله تعالى عنه. فالحديث أولا لا يثبت، فعلى ذلك إذا تقدم للبنت امرأة عفوا زوج يكبرها بكثير جدا في السن أو بلدته بعيدة جدا ورفضت أو رفض أولياؤها، لهم وجه في ذلك، وإن كان يجوز أيضا أن يزوجوه. أما تزويجه فلأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وابن 54 عاما، وكانت هي يوم أن بنى بها بنت 9 سنين، كان عمره 54 عاما عليه الصلاة والسلام. كذا تزوج عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأم كلثوم بنت علي رضي الله عنها، وهو أكبر من أبيها. فهذا وارد، إذا أراد الأولياء ذلك فلهم ذلك، وإذا نظروا إلى فارق السن فلهم ذلك أيضا، لقد قد تكون هناك كفاءة تعوض فارق السن، ككفاءة في مال، كفاءة في دين، كفاءة في جاه، إلى غير ذلك من الكفاءات التي قد تعوض. أعني أن الولي إذا استمسك بذلك بالفارق الكبير له ذلك. وقد ورد في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن في إسناده رجل قال الإمام أحمد بن حنبل يأتي بروايات لا أدري إيش هي. أما الحديث فهو أن أبا بكر تقدم لفاطمة فقال عليه الصلاة والسلام إنها صغيرة، ثم تقدم عمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها صغيرة، ثم تقدم علي فزوجها النبي إياه. لكن في الحديث رجل كما سمعت قال فيه الإمام أحمد يأتي بزيادات لا أدري أي شيء هي. هذا بارك الله فيكم. أما لبعد البلدة فذلك له وجه كذلك، لأننا أمرنا بوصل الأرحام، فإن كانت الأرحام ستقطع للبعد لبعد المسافات جاز للولي أن يمتنع، وإلا فيجوز له أيضا أن يزوجها من هو بعيد إذا تيسرت سبل وصل الرحم له ذلك، وليس بمجبر عليه، والله أعلم. هذا وبالله تعالى التوفيق. أما إذا كان الوالد يتعنت في تزويج ابنته ولا يريد أن يزوجها، فهذا لا ينفك عن أمرين: الأمر الأول أنه يريد أن لا يزوجها أبدا، أعني أن الوالد يمتنع من تزويج ابنتها لكل شخص. فإذا كان ذلك كذلك والبنت تحب أن تتزوج والوالد يعضلها تماما عن الزواج بأي شخص، فلا أن تتزوج بغير إذنه، فتنتقل الولاية حينئذ للأخ أو للجد أولا ثم للأخ ثم للعم. إن أبى الجميع أن يزوجوا البنت لغير ما سبب نزعت منهم الولاية وزوجها الحاكم أو السلطان المأذون الذي يستناب عن الحاكم. أما إن كان الوالد يرفض تزويجها بشخص معين وإن كانت هي تريده فلا يجبر الوالد على ذلك. أما إن كان الوالد يريد أن يزوجها بشخص هو يهواه والبنت ترفض فلا تجبر البنت أيضا على ذلك، والله أعلم. وهذا من محاسن ديننا، فلقصور تفكير البنات شرع الأولياء، والولي ليس من حقه أيضا أن يجبر البنت على الزواج بالذي يهواه هو ولا تهواه هي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنكح البكر حتى تستأذن. والبنت كذلك ليس لها أن تجبر الولي على الزواج بمن تريد. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أما السؤال الآخر عن الصور المعلقة، وأخونا يستدرج حتى يسأل عن الصور في الفضائيات، فأقول بالله تعالى التوفيق إنها ضرورة دعت إليها الحاجة، إذ الحاجة الآن لتعليم الناس أمور دينهن ماسة وملحة، فكم من شخص في غواية وضلال يهديه الله بكلمات يسمعها من كتاب ربه ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذه تعد ضرورة على وجه العموم، وربنا يقول: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي نور حضرتك، وزي حضرتك يا شيخ. الحمد لله بارك الله فيك. بقول لحضرتك بس أنا زوجي مسافر ومش عارفة عنه حاجة، وعايزة أدعي ربنا يعني إن أنا أطمن عليه أو أي حاجة. نسأل الله أن يرده إليك سالما آمنا غانما، اللهم آمين. اجتهدي في الدعاء ثم استعيني بأهل الخبرة في هذا الصدد، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ. نعم. لدي عدة أسئلة، هل بالإمكان؟ سلي وأجيزي بارك الله فيك. السؤال الأول: ورد أن القرآن نزل في ليلة 17 من رمضان، رواية وردت هكذا، ورد كذلك أن ليلة لا أعلم لها سندا ثابتا، أحتاج مراجعتها. نعم نعم، أنا أقصد كيف نوفق بين الروايتين. هل عندنا مثل يقولون ثبت العرش ثم انقش؟ نعم. بالنسبة لفضيلة الشيخ، ما ورد عن أبي العباس عن يحيى بن معين وافق على ذلك أحمد وإسحاق، ثلاث أحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام ومسه ذكره في ليتوضأ، ولا نكاح إلا بولي وشاهد يعبي. هذا الكلام فيه نظر، فيه نظر والأقوال عليها مؤاخذات، بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. فضيلة الشيخ، إسرائيل عدو الله أو لن نعترف بإسرائيل؟ فضيلتك ذكرت أنها خاطئة، ولكن يا شيخ ألا صح ذلك على أن هناك تقدير لمحذوف ألا وهو دولة إسرائيل، أو أن هناك من يسمى محمدا وهو شارب للخمر، فمن باب عدم انطباق الاسم على من تسمي به، فما توجيه فضيلتك؟ لا معنى لهذا التكلف كله، والأولى أن نسميها دولة اليهود ونجل النبي الله إسرائيل عن أن يوصف بأنه عدو لله، فالأصل عدم التقدير. فلما يقول قائل إسرائيل عدو الله، إسرائيل هو نبي الله يعقوب، قد يقول قائل إننا نعني دولة إسرائيل، لكن هذا التقدير أيضا هذا التقدير لا احتياج إليه، والأولى أن نصح نحن لغتنا وإطلاقاتنا وننزه أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام عن كل شيء يسمى به. بارك الله فيك. نعم، فضيلة الشيخ، ورد في الإسراء والمعراج روايات في الإمام مسلم، وحين رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وردت روايات في البخاري ومسلم وفي عند ابن إسحاق. فرواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه في ذهاب إلى الطائف ورجوع منها إلا زيد بن حارثة. والإشكال الثاني أن الصلاة لم تشرع إلى ليلة. عفوا، ما فهمت مرادك. ما صلة الإسراء والمعراج بالرجوع من الطائف وما زيد بن حارثة؟ أنا أقول رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف. نعم. فوردت إبان ماذا؟ إبان هجرته الأولى أو إبان اتجاهه الأول إلى الطائف أم إبان ماذا؟ التي تلاها مباشرة الإسراء والمعراج. لا يحضرني، ما لا أفهم ما تريدين. نعم، أنا ممكن أقولها. لا، هاتي نعم. الرواية التي في عند مسلم والترمذي زاد على رواية البخاري في صدر الحديث ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم انطلق في طائفة. ورواية البخاري بسند عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم انطلق في طائفة من أصحاب عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خضر السماء. ما تعلقه بالمعراج؟ نعم، ما تعلق هذا بحديث المعراج؟ قراءة النبي على الجن باب. عفوا، أنا أخطأت في الأول. أنا أقول نعم. لفضيلتك نعم. رجوع من الطائف. نعم. فأنا أقول كيف نجمع بين الثلاث روايات عند جمع الإمام بن حجر في الفتح عندما حاول الجمع. عفوا، أوجز على الأخت الكريمة بارك الله فيها. حاصل سؤالها على ما نما إلى ذهني أنها تسأل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الجن يستمعون إليه أثناء قراءته القرآن، أم أنه لم يكن يعلم ذلك وأن شجرة أخبرت النبي بهم؟ لعل هذا هو الذي يتبادر إلى ذهن الأخت، إذ العلماء تناولوا هذه المسألة عند تفسير آيات من سورة الأحقاف، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الآية. وكذا عند قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. فهناك روايات فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على الجن وعلم أثناء قراءته أنهم يستمعون إليه، وروايات أخرى أن النبي ما علم استماع الجن له وإنما أخبرتهم بهم شجرة أو أنه أوحي إليه أنهم استمعوا. والعلماء حملوا ذلك على تعدد الوقائع، والله أعلم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله، كيف حالك الشيخ؟ ما رددت لما قلت سلام ورحمة الله، ما رددت، أكدت السلام على نفسك إنما ترد. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. بالنسبة يا شيخ عاوزين نسأل سؤال. تفضل. الآن في على قناة على شبكة سحاب السلفية على الإنترنت قرأت موضوع فأريد الاستفسار عن هذه المعلومة. استفسر ولا تطعن في أحد من الناس. لا يا شيخ بإذن الله ما في. هذا هو الذي مطلب لك. حياكم الله. بارك الله فيك. الآن قرأت مقال بالنسبة لإحدى طلبة العلم يقول الفرح بمقتل الزرقاوي من الإيمان. أنا قلت لك يعني لعلي نبهتك لأمور أخشى أن بارك الله فيك. لو لا أعتذر إليك عن هذا السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ولا تقدم ألو على السلام، بارك الله فيك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. جزاك الله عني كل خير. وياك. أريدك أن أسألك عن تخصمت أنا وزوجتي، وفي لحظة غضب أنا قلت لها أنت تانخ معناتها، وقلت لها هذه المرة الأولى معناتها، هذه الطلقة الأولى. أنت كنت في عقلك كنت في عقلك وتدري ما تقول؟ أنا في حالة غضب، لكني أظن أنني كنت أقصد معناتها هذه الطلقة. كيف قلت؟ أنا في حالة غضب لكن أظن أنني كنت أقصد هذه الطلقة معناتها. كنت تقصد، إذن هي واقعة واحدة. نعم. أريد معرفة كيف يمكن أن أراجعها معناتها. أخوكم سأل أنه طلق زوجته في غضب، ولكنه كان يقصد تطليقها، فيسأل كيف يراجعها. قل لها راجعتك وأشهد على ذلك رجلين عدلين، لقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، فأخبر رجلين من الصالحين أنك طلقت زوجتك مرة ثم راجعتها، فهي محسوبة تطليقة. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. لك فضيلة الشيخ، ربنا يبارك فيك. الحمد لله وفيك، بارك الله، تفضل. حضرتك دلوقتي حكم المدارس الأجنبية وتعلم أبناء المسلمين بها كالفرنسية والإنجليزية، وما خطورتها على الإسلام؟ جزاك الله خير. وجزاك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأولى بالمسلمين أن يدفعوا أبناءهم إلى مدارس يتعلمون فيها كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم مع سائر العلوم الدنيوية النافعة، يتعلموا فيها دينهم بالدرجة الأولى مع سائر العلوم الدنيوية النافعة. أما أن يزجوا بأبنائهم لتعلم لغة أهل الكفر وطرائق أهل الكفر وسيمة أهل الكفر ويغضون الطرف عن تعليم أبنائهم أمر دينهم، فذلك نوع من أنواع الانتكاس الشديد، فنكسة شديدة أن تزج بولدك حيث يتعلم طرائق أهل الكفر وسيمة أهل الكفر ويتشبه بهم، ولا يدرسونه دينا ولا يدرسونه لغة العرب التي نزل بها كتاب الله عز وجل. فالأولى ثم الأولى ثم الأولى أن تدفع بابنك إلى مدرسة أهلها مسلمون يعلمون الابن كتاب الله وسنة رسول الله مع سائر العلوم النافعة في الدنيا، فليس تعليم العلوم الدنيوية بحرام، بل مع الدين فذلك خير إلى خير إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم، ما بالك؟ أنا حاتم من تونس يا شيخ، وأسأل الله أن يجزيك عنا خير الجزاء. وإياك وإياك. ولدي سؤال يا شيخ. تفضل تفضل. أنا لدي بيت قديم شيخ وفي عمارة، وأصدرت البلدية في هذه الأيام قرار بترميم هذه العمارة، مع أنها قد أجبرتنا على قروض ربوية بفائض، ومع العلم أني يعني مستكرف على هذا القرض، فهي قدمت القرار وقالت أن في صورة لم نقبل هذا القرض سوف تضع يدها على البيت. الحمد لله. هذا أنت قصدي يا شيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يقول إنه يسكن في بيت ضمن عمارة كبيرة، وأصدرت البلدية في بلده قرارا بالإزاء بالترميم، ومساعدة من الحكومة هنالك بزعمها أنها أقرضت كل شخص مبلغا من المال بفوائد ربوية، وإذا لم يقبل القرض ستضع يدها على منزله أو على شقته، والله أعلم. فأقول إذا القرض حرام إذا كان مصحوبا بزيادة ربوية، ولكن إذا كنت مضطرا لذلك وأجبروك إما أن تقبل القرض وإما أن يصادر بيتك، فحينئذ تكون مضطرا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، كيف حالكم؟ بارك الله فيك، الحمد لله. فيكم بارك إن شاء الله. شيخنا الكريم، لي سؤالين، بارك الله فيكم. تفضل وفيك. السؤال الأول، كيف يمكن التوفيق بين حديثين في صحيح الجامع؟ الحديث الأول وقطعة من الحديث، ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. فذكر في هذا النص أنه سبحانه يأخذ الأراضين بشماله. وفي الحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. في الحديث الأول فهمت اليمين والشمال. فهمت نعم. والسؤال الثاني شيخنا الكريم توثيق للحديث عن وهب بن حمزة قال صحبت عليا بين قوسين من المدينة إلى مكة فرأيت منه بعض ما أكره، فقلت لئن رجعت لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمت لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رأيت من علي كذا وكذا، فقال لا تقل هذا فهو أولى الناس بكم بعدي. الحديث رواه الطبراني وفيه ركين ذكره ابن أبي حاتم ولم يضعفه أحد وبقية رجاله وثقوا. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن الحديث أو الجمع بين الحديثين وكلتا يدي ربي يمين مباركة، والحديث الآخر الذي فيه إثبات الشمال لله عز وجل، فالذي يحضرني الآن أن لفظة الشمال لله عز وجل ضعيفة سندا، إذ فيها على ما أذكر عمر بن حمزة العمري أو حمزة بن عمر الشاهد أن في سندها رجل ضعيف، فعلى ذلك لفظة الشمال لله عز وجل أراها ضعيفة من هذا الوجه، ولقد ضعفها عدد من أهل العلم. فعلى ذلك يبقى الحديث الآخر وكلتا يدي ربي يمين مباركة، هذا لأول وهلة إذا بنينا على صحة الأسانيد وتضعيفها. أما إذا سلم الخبر فللعلماء اتجاهات، ولكني أجتزئ بالقدر الأول لتدينه بأن السند فيه ضعف، والله أعلم. أرجع إلى السؤال الثاني، الحديث الذي ذكرت ضعيف الإسناد بارك الله فيك، لكن هنالك أحاديث في فضل علي رضي الله عنه، كحديث من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا يصح بمجموع طرقه، وحديث أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وهذا ثابت وصحيح كذلك. ولكن ليس معنى هذا وذاك الوصية بالخلافة لعلي رضي الله عنه، فهنالك إشارات فقط بالاستخلاف لأبي بكر، أيضا مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالوا يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فهذا إشارة إلى استخلاف أبي بكر. وكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها ادعوا لي أباك أو أخاك إني أخاف أن يقول قائل أو أن يتمنى متمن، ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقالت امرأة للنبي وقد وعدها عدة قالت إن لم أجدك يا رسول الله قال فأتي أبا بكر. الحاصل أن النبي لم يوصي صراحة بالخلافة من بعده لأحد، كما قال عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة وقالوا استخلف يا أمير المؤمنين، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الحق على لسان فضيلتكم. وإياك والمسلمين يا رب. اللهم آمين يا رب. وإياك. إذا دخل الرجل المسجد وأقيمت صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب لعذر، ماذا يفعل هذا الرجل؟ إمام المسجد؟ نعم. تقول إمام المسجد أو مصلي؟ لا مصلي. مصلي. السؤال الثاني، رجل أقيمت صلاة الظهر وسوف يسافر بعد الصلاة مباشرة، فهل له أن يجمع ويقصر أم يجمع بدون قصر أم يصلي الظهر ثم ينطلق ويصلي العصر في الطريق؟ وجزاكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن السؤال الأول، رجل حضر صلاة العشاء ولم يكن صلى المغرب، رجل حضر صلاة العشاء ولم يكن صلى المغرب وجماعة العشاء ستقام، ماذا يصنع؟ يرى جمهور العلماء كما نقل عنهم شيخ الإسلام تيمية على ما أذكر في المجلد 21 أو 22 أنه يصلي العشاء مع المسلمين، ثم بعد يصلي المغرب الذي قد فاته، يصلي العشاء مع المسلمين ثم يصلي المغرب الذي قد فاته. ولا يلزم هنا بالترتيب لأنه لا يملك أمر نفسه، لا يملك أمر نفسه، فيصلي العشاء حينئذ ثم يصلي المغرب بعد انقضاء صلاة العشاء. هذا رأي الجمهور، وإن كانت هناك أقوال أخر في الباب والله أعلم. أما الرجل الذي صلى الظهر في بلدته ثم يريد السفر فيريد أن يسأل، ما الهدي في ذلك؟ أولا الهدي في ذلك والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل قبل الظهر أخر الظهر إلى العصر، وإذا ارتحل بعد الظهر صلى الظهر ثم ارتحل. فيسن للرجل أن يصلي الظهر ثم يسير في طريقه ويصلي العصر في وقته. أما إن كان لن يتمكن من صلاة العصر في المواصلة لكون الحافلة التي يركبها لن تتوقف إلا بعد غروب الشمس أو عند غروبها وسيفوته العصر، جمع حينئذ بين الظهر والعصر، جمع تقديم للضرورة ولا قصر معه، أي يصلي تماما ما دام يصلي في بلدته والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. سؤالي إنه والدي تزوج بعد وفاة والدتي، فأنا ما يعني غير إنه راضي عنه، لكن ما زعلته، بس طلبت منه إني لا أرى زوجته وإنه لا تجي لعندي تزورني. هل هذا إنه يعني عقوق للوالدة؟ ماذا قلتي؟ إنه طلبت إنه لا أرى زوجته الثانية. لا ترين الزوجة الثانية. أيوة أنا متزوجة إنه لا يجي بل عندي على البيت يزورني. هل ظلمتك في شيء؟ هل ظلمتك في شيء؟ لا أبدا، أنا وبابا يعني كتير علاقتنا حلوة، بس أنا يعني أنت حزينة. أيوة بس أنت حزينة في النفس من فقط. أجل أن والدك تزوج بعد وفاة والدتك فقط. لا بارك الله فيك فقط. لكن جزاك الله خيرا على برك بأمك، لكن ليس من البر بالأم أن تقطعي الأب أو تدخلي عليه الحزن بسبب ذلك، بسبب زواجه. هو يزورني ويكلمني في التليفون، بس أنا يعني رافض أن أشوف الزوجة فقط. ما ارتكب محرما، انزلي على رغبة الوالد ابتغاء وجه الله، لن تضارين أبدا، لن تتضررين بإذن الله في دينك. إذا رأيت زوجة أبيك فلها عليك حق، فتحملي لوجه الله، تحملي لوجه الله، والطيبات لله تقولينها في كل صلاة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت يا شيخ عايز أسأل حضرتك على حاجة. أنا جوزي شغال الحمد لله، يعني شغلنا حلال وربنا ما بيبارك لناش في قرش خالص، استغفر الله من هذا القول. وعندي عيال اتنين من سن بعض مش مخليني مثلا اصلي الصلاة وقتها ولا اي حاجة خالص. يا اختي لا تقنطي من رحمة الله ولا تقولين مثل هذه الالفاظ الشديدة. اسأل الله ان يبارك، واسأل الله ان يهدي الابناء، لا تيأسي ابدا من رحمة الله، فالله يجيب المضطر اذا دعاه. ولكن هذا يحملك ويحمل زوجك على مزيد من الاستغفار وعلى مزيد من الدعاء، فلعل ذنوب ترتكب ونحن لا نشعر. والنبي كان يقول كان يستغفر الله مما لا يعلم، كان يستغفر الله مما يعلم ومما لا يعلم. فأكثري من الاستغفار وأكثري من الدعاء، والله سبحانه يقول ادعوني أستجب لكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالكم شيخ مصطفى؟ الحمد لله بارك الله فيك. الحديث اللي ذكرتم في الحلقة، حديث يا أبا طلحة ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد خشبة؟ لا أذكر أنا قلت مطلوب تحرير السند وقد راجعت الحديث السند. ذكره سند ضعيف مصنفه. سند ضعيف هم رواية حماد بن سلمة عن ثابت أن أنس. لا في سنده عند ابن سعد بعض الضعف، لكن عند عند عند ابن أبي شيبة والنسائي في الكبرى اسنادوا على شرط مسلم. من الراوي عن حماد؟ يزيد بن هارون. يزيد بن هارون عند ابن أبي شيبة. دعني أراجع المتن، لكن السند الذي وقفت عليه عند ابن زاد، أقول سند ابن أبي شيبة على شرط مسلم، يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة به عن أنس. المتن. المتن قال: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد خشبة نبتت من الأرض نجرها حبشي بني فلان؟ قال: بلى. قالت: فلا تستحي من ذلك، فإنك إن أسلمت لم أرد منك صداقا غيره حتى أنظر. قال: فذهب ثم جاء. عفوا، ثابت عن أم سليم أو ثابت بالقصة أو ثابت عن أنس؟ لا، هو ثابت عن أنس. راجع، إذا كان ثابت عن أنس فالسند بهذا متصل إذا قلت ذلك، لكن كان ثابت بالقصة ففي سماع ثابت من أم سليم بعض الكلام فليراجع، يراجع إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم الصلاة وبركاته. نعم. لو سمعت مولانا، في صلاة آخر صلاة في صلاة العشاء آخر ركعة، الإمام نسي السجدة الأخيرة وسلم، فإيه الحكم؟ فإحنا الناس اختلفت، فنسأل يأتي عيد الركعة. بسجدة أخرى، يأتي بسجدة أخرى ثم يتشهد التحيات لله، ثم بعد ذلك يسجد للسهو ثم ينصرف، ما دامت السجدة من الركعة الأخيرة. الركعة الأخيرة. أي نعم، كما قلت لك. إن هو يسجد ويرجع يسجد سجدين السهو. يسجد ثانية ويتشهد، وبعد التشهد يسجد للسهو. إن شاء سجد للسهو بعد التسليم، وإن شاء سجد للسهو قبل التسليم، وجهان لأهل العلم، كلاهما قوي. بارك الله فيك. وإياك. جزاك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. أريد أن أسأل سؤالين. الأول، أريد أن أسأل لأبي لديه لديه أرض، وهو يستثمره، يعني ليس كليا، يستثمره من سنة إلى سنة في جني الزيتون فقط، فيعني أنا أقترح عليه أن يبيعها يعني ويستثمرها للحج، ويستطيع من نقودها يستطيع الحج وكذا كذلك، فهل يعني ما هو أولى؟ أنت تسألين عن والدك له أرض تأمرينه نعم. ببيعها كي يحج أو يزرعها نعم. ويستثمرها؟ أقول إن كانت نعم. أبناء في حاجة إلى الأرض للإنفاق عليهم لا يؤمر الوالد ببيعها، وإن كان في غناء فله، إن كان في غناء واسعة فيبيع من أملاكه ما دامت فائضة وزائدة ويحج، إذ الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ الله يبارك فيك. بارك الله فيك ونفع بك الأمة. وإياك. أسألك يا شيخ، والله يعني نريد أن يعني توضح للمسلمين في عامة الأرض أو في مشاكل الأرض ومغاربها، بعض الفرق يعني ممن يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، ممن يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وممن يسبون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وللأسف إن سمعت من يقول أن على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر فرجه قبل أن يدخل الجنة. استغفر الله. وهذا رأي كثير من الرؤوس ممن ينتسبون إلى الإسلام. عفوا، لا تذكر ألفاظ هؤلاء المجرمين الأفاكين في هذه المقامات. فأولئك الروافض قاتلهم الله، الذين كانوا ولا يزالون يطعنون في أمهات المؤمنين، يطعنون في أصحاب رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام. لكن أستبيحك أو أستسمحك ألا تذكر القاذورات التي يلقونها على مسامع المسلمين. نسأل الله أن يطهر الإسلام من شرهم. أمين. ولكنهم يعني محسوبون على الإسلام. أعرف ما هي بلية ابتلينا بها، أن ينسب إلى الإسلام، أن ينسب إلى الإسلام هؤلاء الطاعنون في أصحاب نبينا محمد، بل الزاعمون بأن القرآن يحرف، والزاعمون بأن جبريل قد خان. فلهذه مواطنها إن شاء الله تعالى بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. من فضل حضرتك يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل على الاشتراك في النقابات، يعني النقابات اللي هي لا بأس بالاشتراك في النقابات، يعني نقابة التجارين، النقابات دي، الحاجات لا دي لا بأس بالاشتراك في النقابات، مع أنهم بيحطوا فلوسهم في البنوك والكلام ده، يعني لا هي لا ندخل فيها على سبيل الربا، إنما هي تسدي خدمات لمن سوبيها، والله أعلم. حتى لو هي اختيارية يعني ما يجراش حاجة، ليس هناك بأس بالاشتراك في النقابات لأنها تسدي قدمات وليس الداخل فيها يقصد المرابة. والله أعلم. طيب. السلام عليكم. جزاك الله خيرا. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت شايف نسأل عن الدقيق الذي يكون في الصابونة. ما سمعته؟ الدقيق اللي هو بما في الصابونة ده. الدقيق الذي في المخابز المدعوم. نعم. عن أي شيء تسأل؟ هناك أناس يأخذونه ويخبزونه ويبيعونه. فهل هذا حلال أكله أم لا يجوز؟ يعني أنت تسأل عن نفسك أو عن غيرك تشترون الدقيق من المخابز ويفترض أن المخابز تخبز هذا الدقيق وتوزعه على أنه خبز بالثمن المعلوم، فأصحاب المخابز اللصوص منهم يبيعونه فيما اسمه السوق السوداء، أي يبيعونه مخالفين الأنظمة، لأن الحكومات لما أعطتهم هذا الدقيق اشترطت عليهم شروطا فيخالفون الشروط ويوفرون على أنفسهم جهدا في الخبيث ثم يبيعونه للناس، لا تساعدهم على الإثم والعدوان. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الله يبارك فيك. ازي صحتك؟ الحمد لله. لكن كلمة ازيك ازيك عفوا كلمة ازيك التي انتشرت عندنا في مصر بحثت عنها واستشرت بعض إخواني أهل اللغة في أصلها، فللآن ما علمت لها شيئا، فلعلنا نبحث فيها إن شاء الله. إزيك والبتاع إلى غير ذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أريد أن أقيم أسئلة في المساء يا شيخ، أن على الزوج المتوفى الذي أسأل عن المعاش الذي هو من الدخين الذي سألته في المساء، قلت أنه إذا كان مختلط مع مع تسديد الضرائب الخضار فهو حلال، ولكنه لم يكن يسدد بالنسبة للخضار، كان فقط من الدخين الضرائب. قلت لك خذ المعاش واحتياطا تصدقي بجزء منه استبراء للذمة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ. نعم. لم يكن زوجي يزكي فيما مضى، وفكرنه في العام الماضي زكى ونوى أن يتم يعني زكاة طوال الأعوام القادمة، ولكنه توفي رحمه الله، فهل علي أن أزكي عليه ما مضى أم التوبة يعني تجب ما قبل؟ مسألة قضاء الزكاة عن الميت الذي قد مات فيها وجهان لأهل العلم، أحوطهما إذا كنت تريدين الخير له أن تزكي عنه. بارك الله فيك. السلام عليكم. جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا عم الشيخ لو سمحت، الآية اللي بتقول يوم يدعى كل أناس بإمامهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. أي معنى الآية؟ معنى الآية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن هم الناس المقصودين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن هو الإمام؟ انتهيت؟ يسأل الأخ الكريم عن قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. قيل إمامهم هنا كتاب أعمالهم، وأوضحه الجزء الأخير من الآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قيل الإمام هنا المراد به كتاب الأعمال، الكتاب الذي أثبتت فيه أعمالهم التي عملوها في الدنيا، والأناس هنا على عمومها كل الناس، بدليل قوله فمن أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه بشمال الآية، فالآية عامة، الآية عامة، والإمام هو كتاب الأعمال على الشهير من أقوال العلماء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زيك يا شيخ مصطفى. الحمد لله، بارك الله فيك. أنا أحمد بكلمك من العراق. تفضل يا أحمد. والله يا شيخ أنا عندي سؤالين. سل. السؤال الأول عندنا هنا الروافض بيقولوا بأن يزيد ومعاوية شاركوا في قتل سيدنا علي وسيدنا الحسين. أما معاوية رضي الله عنه، هو السؤال الثاني، السؤال الثاني يا شيخ. نعم. السؤال الثاني هات. بيقول لك ازاي الرسول عليه الصلاة والسلام يعبس في وجه الأعمى في آية عبس وتولى وهو رجل معصوم عليه الصلاة والسلام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقد صدرت من رسولنا صلى الله عليه وسلم بعض الأمور لتعليم أمته، وقدر الله عز وجل أن تجري هذه الأمور على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لعلة، وهي تعليم هذه الأمة المباركة كيف يكون التصرف. من ذلك ما ذكر في قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إلى آخر الآيات. فالشاهد من ذلك أن مثل هذا يحدث للنبي عليه الصلاة والسلام حتى تتعلم أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم. أواصل الحديث في تفسير الآية الكريمة إذ الوقت قد أزف، فأقول مستعينا بالله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي فريضة، وبينا صور الصداق وأنها قد تجوز نقدا وقد تجوز عينا وقد تجوز مقدمة وقد تجوز مؤخرة، كل هذا جائز والأمر فيه واسع. والخطاب في قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قيل على رأي الجمهور أنه موجه للأزواج، وقيل إنه أيضا موجه للأولياء، والقول بالعموم أولى، فالخطاب موجه للأزواج والأولياء على السواء. وإن كان في الآية الكريمة إشارة إلى أن الزوج لا يجوز له أن يجهز على أموال الزوجة وعلى صداقها، بل عليه أن يؤدي إليها صداقها كما أمره الله سبحانه وتعالى. هذا وبين يدي الختام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم والسامعين والسامعات فقها في الدين، وأن يعلمنا وإياكم كتابه وسنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فأكرر ما بدأت به أن النساء عليهن أن يجتهدن في تعلم دينهن كذلك وفي تبليغه للناس، فالنصوص الواردة في فضل العلم وآله تنتظم النساء كما تنتظم الرجال على السواء، كقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأولو العلم تشمل الرجال والنساء على السواء، فجدير بنا رجالا ونساء شبابا وشابات صغارا وكبارا أن نتعلم كتاب ربنا وأن نتعلم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن ننشر ذلك في الناس قدر استطاعتنا وبالضوابط التي شرعت في كتاب الله وعلى لسان رسول الله عليه أفضل صلاة وأتم سلام. وهنيئا له من علم وعمل وابتغى بذلك وجه ربه الأعلى، هنيئا له من علم وعلم وابتغى بذلك وجه ربه الأعلى هذا. وأسأل الله سبحانه أن يحفظ هذه القناة وأخواتها من القنوات التي تبث دين الله صافيا خالصا للناس من غير شوائب، أن يحفظها بحفظه وأن يسدد أصحابها وأن يوفقهم وأن يجعلها راية رافع للإسلام والمسلمين، اللهم أمين. وأن يحفظ العاملين فيها، اللهم أمين. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، إذ أنقذنا الله به من النار، أنقذنا الله به من الجهالة والعمى، وبصرنا الله به، فصلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله أن يؤتيه سؤله وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعد، فأكثر من الصلاة والسلام عليه، وكذا أكثر من الاستغفار، ولازموه